موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. عنوان حديثنا اليوم بإذن الله تعالى هو وقفة مع حديث خامة الزرع. وحديث خامة الزرع هو مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بحال المؤمن والفاجر، وهذا من الوسائل النبوية في التربية والتعليم، فإن من وسائل التربية والتعليم في الهدي النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب لهم الأمثال كما هو في القرآن ليقرب لهم المعنى وليفهم لهم المقصود. وفي هذا المثال الذي بين أيدينا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كالخامة من الزرع يفيئها الريح مرة ويعدلها مرة، ومثل المنافق، وفي الرواية الأخرى الفاجر، قال: ومثل الفاجر كالأرزة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة. مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة، ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل على المؤمن بخامة الزرع. وخامة الزرع هي أول الزرع إذا استوى على ساق واحدة، يعني إن صح التعبير الشتلة الأولى التي تخرج في الأرض، أول الزرع تراها تخرج هكذا طرية غضة، تفيئها الريح مرة وتعدلها أخرى، أي إذا جاءت الريح فإن هذه الخامة من الزرع نظرا لأنها لينة فإن الريح تميلها. قال: تفيئها الريح مرة أي تميلها، وتعدلها مرة أي إذا اشتدت الريح عليها تميل هذه الخامة، كما هي طبيعة الزرع عموما لا سيما في هذه المرحلة، في مرحلة الخامة وهي أول الزرع إذا استوى على ساق واحد. فإذا جاءت الريح واشتدت مال الزرع معها، وكلما اشتدت يميل معها، فإذا سكنت الريح عاد مرة أخرى الزرع واستوى فاعتدلت مرة أخرى. ومثل المنافق أو الفاجر ضربه النبي صلى الله عليه وسلم على شجرة وهي شجرة الأرزة. قال أكثر أهل العلم: هي ما يعرف في الناس بشجرة الصنوبر. هذا الشجر لا يعرف كثيرا في بلادنا لكنه يعرف في بلاد الشام. هذه الشجرة لها هيئة وهي أنها طويلة مرتفعة جدا، وهذه الشجرة من صفاتها أنها غليظة طويلة وغليظة الساق، وليس لها فروع طويلة إنما فروعها قصيرة، فروعها قصيرة. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل على الفاجر أو المنافق بهذه الشجرة الأرزة، وذلك لأن الريح إذا جاءت لا تؤثر، لا تؤثر في هذه الشجرة، فهذه الشجرة صلبة وهي غليظة ومرتفعة، لكنها إذا اشتدت عليها العواصف والرياح وكثرت عليها انكسرت مرة واحدة. قال: فلا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة، أي تنكسر وتذهب مرة واحدة، بخلاف الخامة من الزرع فإنها مهما اشتدت بها الريح فإنها لا تزال حية، وهذا ما سيأتي عليه الحديث تفصيلا في الحكمة من تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بخامة الزرع. وهذه هي الوقفة التي نقف معها اليوم في وجوه مختلفة لهذا السؤال في جوابنا عليه، وهو ما هي الحكمة من تشبيه المؤمن بخامة الزرع، وكذلك بقية السؤال ما هي الحكمة من تشبيه المنافق أو الفاجر بالأرزة. والجواب على ذلك يكون معنا بإذن الله تعالى من ستة أوجه، نقف مع كل وجه منها بإذن الله تعالى بشيء من التوضيح والبيان. أول هذه الوجوه، لماذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالخامة من الزرع والمنافق أو الفاجر بالأرزة؟ أول هذه الوجوه نجعله في عنوان ونبينه، وهو أن المؤمن كثير البلاء والابتلاء. فإن المؤمن شبه بهذا لأجل أنه كثير الابتلاء والامتحان، فكما أن الخامة من الزرع لا ينفك تقريبا عنها أمر الرياح، فالريح صيفا وشتاء تتعرض للخامة وإن اختلفت في أيام شدتها، لكنها دائما متسلطة على الخامة من الزرع. فكما أن خامة الزرع لا ينفك عنها أمر الرياح ودائما هي في مجاهدة، فالريح تميلها فدائما هي في مجاهدة، فهذا الامتحان يكاد يكون دائما عليها. كذلك المؤمن، فالمؤمن دائما الابتلاء والامتحان، كثير الشدائد والمحن في نفسه وأهله وماله، فهو يكثر عليه دائما الامتحان والابتلاء، وهذه سنة الله في المؤمن. فكما أن الخامة لا ينفك عنها البلاء من الرياح، كذلك المؤمن لا ينفك عنه الابتلاء والمحن والشدائد. قال الله سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يؤمنوا أن يقولوا آمنا، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالامتحان والابتلاء سنة الله في المؤمنين. وقال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذا حال المؤمن في هذه الحياة الدنيا، كثير الابتلاء والامتحان والشدائد في نفسه وأهله وماله، فكما أن هذه الخامة كثيرة الامتحان بالرياح فالمؤمن كذلك. أما المنافق وأما الفاجر والعياذ بالله فهو كالأرزة، قليل الامتحان، قليل الابتلاء، قليل المحن. فكما أن الأرزة تقف صلبة هكذا، تأتي الرياح فلا أثر لها عندها، وكما أن هذه الأرزة قليلة الابتلاء بالرياح، كذلك الفاجر والمنافق قليل الابتلاء، قليل الامتحان، قليل المحن والشدائد. تراه في الدنيا غالب حاله يتمتع بالدنيا من غير بلاء ولا ابتلاء إلا قليلا، بل ربما بعضهم كلما اشتد في فجره وجدته يتمتع بصحة وعافية وقوة ومال وولد ونحو ذلك، والتاريخ مليء بذلك من هؤلاء الفجار المنافقين الذين ملكوا الدنيا وملكوا الأموال والعيال وكانت عندهم من الممالك والصحة والقوة والعافية، وهم منافقون أو فجار والعياذ بالله. ومن ذلك هذا المثال، مثال هذا الرجل الأعرابي الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يوما فلمح فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه، لمح فيه أحوال هؤلاء المنافقين الفجار والعياذ بالله، الذين لا يبتلون إلا قليلا في أنفسهم، في أموالهم، في عيالهم، لا يبتلون إلا قليلا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أعرابي، أأصابتك أم ملدم قط؟ فقال الأعرابي: هذا وما أم ملدم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حر يكون بين الجلد واللحم، حمى، سخونية. كأنه يقول له صلى الله عليه وسلم: تجت لك سخونية قبل كده؟ فقال هذا الأعرابي: ما أصابتني أم ملدة من هذه قط. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أصابك هذا الصداع؟ فقال هذا الأعرابي: وما هذا الصداع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرق يضرب الرأس، يعني يسبب للإنسان آلام في رأسه. فقال هذا الأعرابي: ما أصابني هذا الصداع قط. فلما ولى الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حوله: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، والعياذ بالله. فالمنافق والفاجر والعياذ بالله لا يبتلى إلا قليلا، تراه في الدنيا قويا معافا، يتمتع ربما بالصحة والمال والولد ونحو ذلك، أما المؤمن فهو دائما مصاب. رحم الله آباءنا، كانوا يقولون هذه الكلمة وهذا المعنى الجميل في كلمة، يقولون: المؤمن دائما مصاب. هكذا هي سنة الله بالفعل، المؤمن مصاب كما هو أمر الخامة. فخامة الزرع دائما الريح تفيئها تمينها، فهي في ابتلاء دائم مع الريح. كذلك المؤمن في ابتلاء دائم مع الشدائد والمحن حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما الوجه الثاني من وجوه تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بخامة الزرع والمنافق بالأرزة، أن المؤمن يخضع ويذل إذا نزلت به الشدائد. فكما أن خامة الزرع إذا اشتدت عليها الريح تميل معها وتخضع حتى تمر هذه الريح لتبقي حياتها، هكذا خامة الزرع الريح تشتد تميل أكثر، وكلما اشتدت الريح تميل أكثر حتى تضمن بقاء حياتها. ثم بعد ذلك إذا سكنت الريح اعتدلت هذه الخامة مرة أخرى. فكذلك المؤمن، فإنه كلما اشتد عليه البلاء خضع لربه سبحانه وتعالى وذل لربه سبحانه وتعالى وانكسر لربه سبحانه وتعالى، أي يخضع كما هو أمر خضوعه الخامة للريح، يخضع هو لربه سبحانه وتعالى. فتراه إذا نزل به البلاء ونزلت به المحن ونزلت به الشدائد كان حاله أحسن من قبل أن تنزل به المحن والبلايا والشدائد. لماذا؟ لأنه يخضع لله وينكسر لله ويذل لله، فتظهر منه العبوديات العظيمة الجميلة التي ربما ما كان يأتيها قبل هذا البلاء وهذا الامتحان. تظهر منه عبادات الدعاء والتضرع والصلاة والإكثار من الصلاة وسؤال الله والافتقار بقلبه والتذلل لله بكثرة السجود ونحو ذلك. هذا هو المؤمن، كلما نزلت به المحن خضع أكثر وزل أكثر ونزل لربه أكثر فيرفعه الله سبحانه وتعالى. فكان ذلك خير للمؤمن بهذا الاعتبار. ولذلك فإن المؤمنين إذا نزل بهم البلاء كان حالهم أحسن من قبل أن ينزل. قال الله سبحانه وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لماذا؟ لأنه خرجت منهم عبوديات ربما كانوا مقصرين فيها قبل ذلك. ربما بعض المؤمنين يغفل عن الدعاء، فإذا نزلت المصيبة وجاء البلاء تراه يرفع يديه وينكسر ويقوم الليل ويسأل ربه ويصلي ويكثر من الخضوع لله. ترى كثيرا من المؤمنين إذا نزل البلاء قام يصلي لله ويتضرع، وهكذا المؤمن ينكسر لله يخضع لله كما تخضع الخامة للريح إذا اشتدت عليها. هذا أحد سادات الأولياء والمؤمنين في مثال على خضوع المؤمن إذا نزلت به المحنة لربه سبحانه وتعالى. هذا نبي الله يونس عليه السلام لما ألقي في البحر وابتلعه الحوت وظن أنه قد هلك، فما كان حاله لما أدرك أنه حيا في بطن الحوت؟ قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. توبة، إنابة، رجوع، انكسار، كل هذا يحدث بسبب البلاء. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فكان من الله عز وجل أو كانت من الله عز وجل أسباب النجاة. قال الله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أما الفاجر والمنافق والعياذ بالله إذا جاء البلاء أو حتى نزل به الامتحان فتراه والعياذ بالله لا يتأثر بذلك ولا يظهر عليه خضوع ولا انكسار والعياذ بالله ولا شيء من ذلك، ما يتوجه إلى ربه لا بدعاء ولا صلاة ولا تضرع ولا شيء من ذلك، ما ينكسر لربه سبحانه وتعالى، بل ربما يزداد فجورا على فجوره، فربما يتسخط هو لي يا رب كذا وما فيش غيري أنا ونحو ذلك، وربما يرتكب من الأفعال ما هو يزيد بلاءه والعياذ بالله ذنبا على ذنبه، كالذين إذا نزل بهم البلاء قاموا يشربون الخمور أو قاموا يرتكبون المحرمات بعمومها. نزل به البلاء كيف يتعامل مع هذا البلاء وهذه المصيبة أو هذه المحنة؟ يرتكب محرمات والعياذ بالله. ولذلك يقول الله في أمثال هؤلاء فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي كما هو حال المؤمن يتضرع، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون والعياذ بالله. ولذلك ما ترى منهم لا صلاة ولا دعاء ولا إقبال على الله والعياذ بالله. لماذا؟ قلوبهم قاسية كما هو حال الأرزة، فإن الأرزة أي الشجرة هذه إذا اشتدت الريح ما تتأثر، ما يحدث لها شيء، فالرياح تأتي وتروح وتجيء وهذه الأرض صلبة هكذا ما تتغير. كذلك المنافق والفاجر تأتي البلايا والمصائب وهو العياذ بالله ما يتغير، بل ربما يزداد فجورا على فجوره والعياذ بالله، وربما يتأول كل شيء من حوله لصالح ما هو فيه من الضلال. انظروا إلى قوم عاد الفجار لما نزل بهم العذاب، نزل في أول الأمر تدريجيا، نذر جاءتهم قبل نزول العذاب وتغيرت ألوان وجوههم وأجسامهم 3 أيام، ومع ذلك ما انكسروا وما خضعوا لله وما قاموا يتضرعون، إنما ازدادوا فجورا على فجورهم. فلما كان اليوم الأخير وهو الذي يأتي بعده العذاب ورأوا السحب تأتي من بعيد وكانوا قد منعوا المطر، ورأوا السحب تأتي من بعيد وهي التي فيها العذاب من الله، ما كان منهم إلا الاستكبار الذي كان ينبغي أن يكون مكانه التواضع والانكسار لله تعالى، وأن يقولوا الحمد لله أعطانا الله هذا المطر مع ما نحن عليه من التقصير، نتوب إلى الله نستغفر الله. لا، بل قالوا هذا عارض ممطرنا هذه الرياح دي جاية مخصوص عشان نحن، عشان احنا نستاهل دوت. هذا عارض ممطرنا. قال الله تعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ولذلك والعياذ بالله الفاجر والمنافق إذا نزل به البلاء ونزلت به الشدة فتراه ما ينكسر لله، أما المؤمن فإنه ينكسر ويخضع كما تخضع الخامة للرياح إذا اشتدت. وأما الوجه الثالث الذي من أجله شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بخامة الزرع، وهو أن المؤمن أليف ويألف. أليف أي يألفه غيره من أصحابه الذين على شاكلته، ويألف هو أصحابه الذين على شاكلته. فالمؤمن أليف، وذلك يشبه حال الخامة. فخامة الزرع عندما تخرج في أول الأمر تخرج وحيدة، ثم سرعان ما يخرج من حولها الشطآن الصغار من حولها، ترى في الأرض خامة الزرع تخرج أولا وحدها، ثم ترى من حولها النبت الصغير فيقوي الجميع بعضه ببعض. هذه طبيعة خامة الزرع، أو هذه طبيعة الزرع يخرج هكذا، أولا يخرج صغيرا ثم تكثر من حوله الصغار ثم يقوى الكل، وكل يشد بعضه بعضا. هكذا الخامة تخرج في جماعة من حولها ويقوي بعضهم بعضا، فهي أليفة تألف وتؤلف. كذلك المؤمن، فالمؤمن كما شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بخامة الزرع هذه، أليف يألف أن يحب إخوانه المؤمنين ويحبه المؤمنون. هذا حالهم مع بعضهم البعض، كما ذكر الله مثاله عن هؤلاء في كتابه حكاية عما جاء في الإنجيل. قال تعالى ومثلهم في الإنجيل كمثل زرع أخرج شطأه فاستغلظ فاستوى على سوقه، فاستوى على سوقه خرج في جماعات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المؤمنين، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. طوب البنيان وبناية البنيان كلها تشد بعضها بعضا، الكل يعتمد على الكل، فكلهم جماعة واحدة كجسم واحد. هكذا المؤمن، كما هو حال خامة الزرع مع النبت الصغير، كلهم يتقوى بعضهم ببعض. أما المنافق والفاجر والعياذ بالله فهو كالأرزة، شجرة الأرزة تخرج وحدها هكذا، شجر الصنوبر هذا تكون الشجرة وحدها هكذا، لا علاقة لها بالشجرة الأخرى، هي وحدة مستقلة. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الفاجر بحالها، أن الفاجر والعياذ بالله أناني وحده فقط، وإن اجتمع مع جماعة لكن كل واحد منهم قلبه في جهة، كما هو حال شجر الأرز، فكل شجرة وحدة وحدها لا علاقة لها بالأخرى. فكذلك الفاجر والمنافق، فإنك وإن رأيت المنافقين أو الفاجرين حتى في جماعات وأصحابه يعودوا مع بعض ونحو ذلك، كل إنسان منهم قلبه مختلف عن الآخر، كما قال الله تعالى في شأنهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لأن كل واحد منهم له مصالح دنيوية، هو ما جلس مع الآخر إلا لمصالح دنيوية فقط، قلوبهم شتى، كل واحد عنده أنانية في جانب لا يعرف إلا مصالحه، بخلاف المؤمنين. فالمؤمنون قلوبهم مجتمعة متحابون، يلتقون في المساجد، يلتقون في الأعمال الصالحة، يتحابون يتقربون من بعضهم البعض، يزيدهم إيمانا حبهم لبعضهم البعض. أما الفجار والمنافقون فهم يزدادون بعدا عن بعضهم حتى وإن كانوا في ظاهرهم جماعة. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى والعياذ بالله. أما الوجه الرابع في تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بخامة الزرع، كما هو في الحديث مثل المؤمن بخامة الزرع تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة، ومثل المنافق كالأرزة لا يزال حتى لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة. فالوجه الرابع كما أشرنا وهو أن المؤمن ضعيف في ظاهره قوي في باطنه وحقيقته. فكما أن الخامة ضعيفة في ظاهرها قوية في حقيقتها كذلك المؤمن، وذلك بأن الخامة إذا جاءت الريح مالت معها، وإذا اشتدت الريح ازدادت في ميلانها وخضوعها، وكلما اشتدت الريح خضعت أكثر، حتى ربما يراها الناظر يظن أنها قد هلكت، ربما يظن أن الخامة خلاص ده ماتت، ده الريح جابتها في الأرض، لكن الحقيقة ليست كذلك. إن هذه الخامة تتمتع بمرونة عظيمة، سرعان ما إذا زالت الريح قامت واعتدلت مرة أخرى، فهي محتفظة بحياتها مع كل هذه العواصف وكل هذه الرياح. كذلك المؤمن يشبه خامة الزرع من هذا الوجه، في أن المؤمن ضعيف في ظاهره نعم، لكنه قوي في حقيقته وباطنه. فإن المؤمن كما هي سنة الله في هذه الحياة الدنيا عادة مستضعف، أي يجترئ عليه عموم الخلق كما تجترئ الريح على الخامة. فالمؤمن في هذه الحياة الدنيا غالبا يعيش مستضعفا، يجترئ عليه وينتهك حقوقه عموم الخلق، بخلاف الفاجر والعياذ بالله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه وقال: يا رسول الله، لما كنا في جاهلية وكفر ما كان يجرؤ إنسان علينا، فلما آمنا بالله عز وجل اجترأ علينا الخلق من حولنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا. ونزل قول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالمؤمن في فترات كثيرة من حياته يكون مستضعفا، يستضعفه الناس ويتطاول عليه اللئام، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: جاء الإسلام غريبا ويعود غريبا كما بدأ. فالمؤمنون غرباء في هذه الحياة الدنيا، يجترئ عليهم الكفار، بل المؤمنون أنفسهم فيما بينهم يجترئ عليهم اللئام من المؤمنين، فتراهم يستضعفون الصالحين منهم ويتطاولون عليهم وينتهكون حقوقهم ويضيقون عليهم في كل شيء. هذه طبيعة المؤمن، هذه سنة الله في المؤمن، هو يظهر ضعيفا في هذه الحياة الدنيا لكنه قوي بقلبه وإيمانه وتوحيده. هكذا المؤمن دائما يحافظ على قلبه، وإن تألمت بدنه ونالها ما نالها من البلايا، ونالها ما نالها من المحن والشدائد والأذى من خلق الله. أما المنافق والعياذ بالله فهو كالأرزة، لا يجترئ عليه عموم الخلق. فالأرزة هذه الشجرة لا يجترئ عليها عموم الخلق، لا الرياح ولا الناس، فالرياح لا تؤثر معها لأنها غليظة وطويلة، وكذلك عموم الخلق ما يجترئون عليها. لماذا؟ لأنها غليظة وطويلة وما يستطيعون أن يرقوا عليها. كذلك المنافق، فإن المنافق والفاجر والعياذ بالله عادة ما يخافه عموم الناس ولا يجترئون عليه، وذلك لغلظته واستكباره واستعلائه والعياذ بالله. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، هذا حالهم والعياذ بالله. أما الوجه الخامس من وجوه تشبيه المؤمن بخامة الزرع، أن المؤمن مبارك حيا وميتا. فالمؤمن الله عز وجل بارك فيه حيا وميتا على أي حال كان بإذن الله، بخلاف المنافق فلا بركة فيه في حياته ولا بركة فيه بعد مماته. فأما المؤمن فيشبه خامة الزرع لأنها مباركة في حياتها وبعد مماتها. فخامة الزرع إذا نمت وكبرت خرج منها الثمر والحب ونحو ذلك، فانتفع به البلاد والعباد، فتنفع بحياتها، وبعد مماتها ينتفع العباد بآثارها من أعلاف وغير ذلك وفروع وخشب وكذا ونحو ذلك، فينتفعون بها في حياتها وفي مماتها. كذلك المؤمن، فالمؤمن في هذه الحياة الدنيا مبارك في حياته، هو في الدنيا يعمل بطاعة الله، يصلي، يزكي، يحج، يتصدق، بر، إحسان، دعوة، غير ذلك. فترى المؤمن حياته مباركة، كلها ثمر، كلها نفع. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فالمؤمن عمله حسن في هذه الحياة الدنيا، بل إذا مات المؤمن فهو مبارك حتى بعد موته، لا سيما إذا ترك آثارا من بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، قال: من صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فالمؤمن حتى بعد موته تظل له آثار طيبة مباركة من بعده، بل وإذا ذكر في الناس ذكر بالخير، الله يرحم فلان، ويذكرونه بالخير، بخلاف الفاجر والعياذ بالله، فإنه في حياته والعياذ بالله لا خير فيه ولا بركة والعياذ بالله، فحياته معاصي في معاصي والعياذ بالله. وإذا مات استراح منه البلاد والعباد والعياذ بالله. الناس إذا سمعوا بموت الفاجر قالوا: الحمد لله. وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت به جنازة يوما، فقال: مستريح ومستراح منه. فقالوا: يا رسول الله، ما مستريح وما مستراح منه؟ قال: أما المستريح فالعبد المؤمن يستريح من عناء الدنيا وأذاها إلى رحمة الله في الجنة بإذن الله، وأما العبد الفاجر فإنه إذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. ولذلك الفاجر والمنافق إذا ذكر بعد موته لا يذكر إلا به السب واللعنات، الله كذا، الناس يدعون عليه، كما قال الله عز وجل في شأنهم، قال: وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة والعياذ بالله. وآخر هذه الوجوه أن حال أهل الجنة حال خامة الزرع، وحال أهل النار حال الأرزة، نسأل الله العفو والعافية. فخامة الزرع لينة هينة، كذلك أهل الجنة. فأهل الجنة عامتهم أصحاب هذا الخلق اللين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل ضعيف متضعف، كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بحال أهل النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل عطل جواظ مستكبر والعياذ بالله، مثل الأرزة، أرزة خشنة غليظة، كذلك الفاجر غليظ مستكبر والعياذ بالله، سباب لعان والعياذ بالله، هذا حال أهل النار والعياذ بالله. الغرض عباد الله أن نبينا صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذه المعاني الكريمة من خلال هذا المثال الجميل. مثل المؤمن كخامة الزرع تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة، ومثل المنافق أو الفاجر كمثل الأرزة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.